النظر إلى الرجال كلام عجيب، كلام عجيب الذي ذكره قاسم في هذا الموضع. ويقول هنا قلت الذي يقتضيه النظر، هذا نظر من؟ نظر الأئمة لا يقول هذا القول، نظر الأئمة لا يقول أو لا يذهب إلى ما ذهب إليه قاسم رحمه الله. قال قلت الذي يقتضيه النظر أن ما كان على شرطهما وليس له إلا مقدم على ما أخرجه مسلم وحده، هذا غير صحيح، لأن أفراد مسلم ومن فرد به مسلم تلقته الأمة بالقبول، فهذا مقدم على من لم تتلقاه الأمة بالقبول. ثم قول أن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله، هذا غير صحيح أيضا، فإن قوة الحديث بقرائن كثيرة، وإن كان الأصل النظر إلى الرجال، هذا هو الأصل في الحقيقة، لكن ليس معنى ذلك أن القرائن إذا حفت السند أو المتن تهمل وتهدر. ثم قال لا بالنظر إلى كون في كتاب كذا، لا، خاصة البخاري ومسلم لهما مزية، والحديث في أحد الكتابين له مزية، والنظر للحديث في إذا أخرج البخاري ومسلم لكونه قد تجاوز القنطرة ولكونه قبض القنطرة إلى غير ذلك، ولكون هذا الحديث مما قبله حفاظ الأمة وجعلوه وأدرجوه في الجامع الصحيح من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة، هذا كلام ما ذهب إليه قاسم ليس بجيد. ثم قال وما ذكره المصنف شأن المقلد في الصناعة، عجب كيف جرأة الميزة على شيخ بهذه الجرأة، سبحان الله. ولذلك يا أخوان انظروا يعني ماذا تجدون أنتم في أنفسكم الآن من مثل هذه الكلمة في من رجل في شيخ، كيف تجدونها في أنفسكم؟ فاحذروا، والسعيد من وعظ بغير، الإنسان يحذر أن يبتلى فيقع والعياذ بالله فيما وقع أو يزل فيما زل فيه من سبقه. هؤلاء زلوا لكن لما كان عندهم علم وكان عندهم خير جبر هذا الخطأ وغطى هذا الخطأ، لكن أنت تذل، ما معك الذي كان عندهم؟ تريد أن تكون مثلهم؟ هم معهم رأس مال، معهم رأس مال يغطي الخسارة في رحلة من الرحلات أو في سفرة من السفرات، أما أنت ربما ما معك إلا رأس مال واحد تكسره في سفرة واحدة وفي رحلة واحدة. فالإنسان المهم زلة العالم يعني تطوى ولا تروى، زلة العالم لا يقتدى به فيها. الأسلوب مع واحد يقول لك هذا منهج السلف، إيش منهج السلف؟ نتكلم على شيخك وتقول في شيخك كذا وكذا وكذا، هذا منهج السلف. كما نحن نرى هؤلاء الذين يلقطون منهجهم من قول فلان ومن قول فلان، ويتركون الجادة التي عليها الأولون والآخرون من السلف. فاحذر أن تكون من هذا الصنف. بقي إشكال فيما ذكره الحافظ، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. هنا أو مثله في كلام عندي للحافظ نقله صاحب الحاشية عنه، قال وما قال المصنف وإنما قلت أو مثله، لأن الحديث الذي يروى وليس عندهما هكذا، عندي الكلام وعندي شيء من القلق في العبارة، لأن الحديث الذي يروى وليس عندهما جهة ترجيح على ما كان عند مسلم، ما أدري إيش معنى هذا الكلام، لأن الحديث الذي يروى وليس عندهما أي ليس عند البخاري ومسلم جهة ترجيح على ما كان عند مسلم، وما عند مسلم جهة ترجيح من حيث إنه في الكتاب المذكور أي بالتلقي، مذكور بتلقي الأمة له، فتعادلا، فلذا قلت أو مثله. هذا كلام الحافظ الذي نقله صاحب الحاشية في تفسير كلمته. والحقيقة أن هذا الكتاب يتمتع بقيمة علمية، كون أن هذا تلميذ الحافظ أو الشارح تلميذ الحافظ، وينقل كلام الحافظ الذي يوضح بعض مراده من كتابه، فهذه قيمة علمية لا توجد إلا في مثل يعني هذه المواضع، رواية كلام تلميذ ينقله عن شيخه المصنف ويفسر بعض كلامه، لكن أيضا لم يظهر لي. الذي ظهر لي من خلال كلامه لا أنه صحيح في ذاته أن الحديث إذا كان على شرطهما هذا فيه مزية، والحديث إذا كان عند مسلم ففيه مزية التلقي. فتعادلت هذه المزية وتلك فقال أو مثله، لأن الذي بخاري الصحيحين على شرطهما جميعا، ليس على شرط البخاري أو شرط مسلم فقط. فقال ما كان على شرطهما جميعا ففيه مزية لكونه جمع شرطهما، وكونه عند مسلم فمعه مزية التلقي. فتعادلت هذه المزية مع تلك فقال أو مثله. هذا الذي يظهر لي من كلامه، الذي يظهر لي من فهم كلامه. لكن هل يسلم بأن مزية التلقي، تلقي الأمة المفيد للعلم، هل يسلم بأن هذه المزية تساوي فقط مجرد رجال إسناد اتفق عليهما البخاري ومسلم مع ما في شرطهما والإحالة إلى شرطهما من بحث؟ وقد يكون إحالة إلى أمر مضطرب، قد يكون إحالة إلى أمر مضطرب أو إلى أمر غير منضبط، فتكون هذا التلقي، هذا التلقي كله يساوي فقط هذا مجرد يعني رجالهما مع بقيه الشروط الصحيح، او رجالهما مع بقيه الشروط الصحيح. في النفس شيء كبير من جعل هذه المزيه مقابله لتلك. ولذلك فالذي يظهر لي ان ما كان من افراد مسلم مقدم على ما يوصف بانه على شرطهما، مقدم بانه يعني بما يوصف، مقدم على ما يوصف بانه على شرطهما. قال وإن كان، قال هذا كلام الحافظ. أيضا لصاحب الحاشية تعليق واعتراض على الحافظ أيضا، قال بعدما قال الحافظ فلذلك تعادل فلذلك قلت يعني أو مثله، قلت هذا بناء على ما تقدم من أن كون الحديث في كتاب فلان يقتضي ترجيحه على ما روي برجاله وتقدم ما فيه. وأنا أقول أيضا بعد كلام صاحب الحاشية وتقدم ما في كلام صاحب الحاشية، فلا حاجة إلى إعادته. نرجع لكلام الحافظ، يقول رحمه الله وإن كان الخبر على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما، فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. إيش هي ستة الأقسام؟ أولا ما كان متفقا عليه عند البخاري ومسلم، القسم الأول. القسم الثاني ما انفرد به البخاري. القسم الثالث ما انفرد به مسلم. القسم الرابع ما كان على شرط البخاري ومسلم. القسم الخامس ما كان على شرط البخاري. القسم السادس ما كان على شرط مسلم. لكن بقي هنا قسم سابع يجب طبعا وتستذكر القسم السابع، وهو ما كان صحيحا ليس عند الشيخين ولا على شرطهما ولا شرط احدهما، ليس على شرطهما ولا شرط احدهما. لكن اريد ان اقول المتواتر. قد يقول قائل مرة من كلام الحافظ أنه قال نحن لا نسلم بأن هناك حديثا متواترا ليس أصله في الصحيحين. هذه دعوة في الحقيقة، ولو نظرنا إلى كثير من الأحاديث التي وصفت أو بعض الأحاديث التي وصفت بأنها متواترة نجد بعضها ليس في الصحيحين، بل نجد بعض الأئمة ضعيفة. وعلى سبيل المثال حديث بورك الأمة في بقورها، من أهل العلم يقول متواتر، ومن أهل العلم يقول ضعيف لا يصح، وهذا خارج الصحيح. ولذلك أيضا أمثلة لو تتبعها إنسان سيجد لها أمثلة. فالقول بأنه لا يوجد حديث، ثم عبارة الحافظ ذا دقة، هل هناك حديث ليس أصله في الصحيحين؟ كلمة ليس أصله هذه لماذا ما قال ليس في الصحيحين؟ لماذا قال هذا الكلام بالأصل؟ هذا كلام دقيق. وسواء يسلم أو لا يسلم، لكن هذا أيضا يعني يخرج أو يضيق الدعوة، هذا يضيق الدعوة ولا تكون واسعة كما نتصورها بأن كل ما وصف بالتواتر موجود في الصحيح. لا، أصل على كلام الحافظ أصل ما وصف بالتواتر موجود في الصحيح، وفرق بين الأصل وبين الكل، فرق بين الأصل وبين الكل. هذا لو سلمنا بدعوى الحافظ، أما لو نوزع فيها الحافظ، ولا شك أن منازعته تحتاج إلى أدلة ملموسة واقعية، يعني إحنا ما نتجرع على أن ننازع العالم الذي عرف بالحفظ والاستقراء بمجرد يعني هذا أو ذا. فأقول بارك الله فيكم، وقد تأخر بنا الدرس كثيرا فالله المستعان، لكن أريد حقيقة أن أنتهي من هذا الباب حتى نعمل في غيره. هناك ايضا العلماء تفصيل اخر، فانه اذا كان يعني على شرطهما، او اذا كان الحديث في البخاري ومسلم واخرجه الائمة الستة والذين اشترطوا الصحة ابن خزيمة وابن حبان وكذا، فاذا جميعا اتفقوا على هذا فهو مقدم على ما كان عند البخاري ومسلم فقط دون ان يتابع البخاري ومسلم على اخراج هذا الحديث. وهذه كلها اشياء لها معاني. وبعد ذلك يعني طيب اذا كان متفقا عليه وما اخرجه الستة كلهم ولكن اخرجه الخمسة، اخرجه الاربعة، اخرجه الثلاثة، اخرجه ابو داود والنسائي وهكذا، تفاصيل عند العلماء طويلة. وهذا كله يخدم القضية الاساسية ان مراتب الصحيح تتفاوت، وهذا يرجع الى القرائن. قال الحافظ رحمه الله: وتم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، يعني لا على شرط البخاري ومسلم، ولا على شرط البخاري وحده، ولا على شرط مسلم وحده، وهذا يكون صحيحا عند ابي داود، صحيحا عند النسائي، عند احمد، عند فلان او فلان. قال: وهذا التفاوت انما هو بالنظر الى الحيثيه المذكوره. قال: اما لو رجح قسم على ما هو فوقه بامور اخرى، يعني لو فرضنا ان ما اخرجه مسلم دون ما اخرجه البخاري، او من فرض به مسلم دون ما انفرض به البخاري، لكن حذف حديث مسلم قرائن ترفعه على من فرض به البخاري، فقد يعرض للمفهوم ما يجعله فائقا، وقد يعرض للمرجوح ما يجعله راجحا. قال: اما لو رجح قسم على ما هو فوقه بامور اخرى تقتضي الترجيح، فانه يقدم على ما فوقه، اذ قد يعرض للمفهوم ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا هو مشهور قاصر عن درجه التواتر، اسمع هذا الكلام، قصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم. ما أدري ما هو العلم المراد. إن كان العلم النظري فالعلم النظري مستفاد من مجرد وجوده في صحيح مسلم بدون قرائن أخرى، مجرد من وجوده في صحيح مسلم وتلقي الأمة الكتاب بالقبول، فهذا مستفاد من هذا. فلماذا يعني، أو أنه يعني بذلك العلم الضروري، أو أنه يعني بذلك العلم الضروري. ثم قال: فانه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري اذا كان فردا مطلقا، لعله يريد ان يقول هذا وان لم يكن متواترا لكن حفته قرائن فصار يفيد العلم الضروري، بخلاف يعني مفردات البخاري فانها لا تفيد الا العلم النظري. قال: وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه من ترجمة وصفت بكونها اصح الاسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فانه يقدم على من فرد به احدهما مثلا، لا سيما اذا كان في اسناده من فيه مقال. الحق ان هذه المسألة فيها بحث، هذه المسألة فيها بحث. لو ان اسنادا وصف باصح الاسانيد خارج البخاري ومسلم، وعندنا حديث عارضه في داخل الصحيحين او احدهما، عندنا التلقي هذا امر عظيم في النفس، هذا امر عظيم في النفس، وعندنا مجرد التصحيح لكونه في سلسلة ذكرت بانها صح الاسانيد، ما معنى في ذلك الا الصحة الظاهرة، الصحة القطعية. ها نسأل، هل الذي وصف بأنه من أصح الأسانيد وروي بطريق فرد، هل هذا يفيد العلم؟ هل هذا يفيد العلم وحده؟ الجواب لا، ومن قسم الأحد الذي لا يفيد العلم. أما الأحد الذي في الصحيح يفيد العلم أو ما يفيده؟ يفيده. فكيف يقدم هذا على هذا؟ كيف يقدم هذا على هذا؟ فإن قال قائل: هو قال لا سيما إذا كان في السند إليه من فيه مقال. أنا أدري، نحن نعلم أن صاحب الصحيح انتقى من رواية من فيه مقال، وأتى بالرواية السالمة من العلة، فكأن هذا المقال ليس موجودا أصلا في الرجل أي في هذه الرواية. يعني عندما مثلا يقول مثلا قبيصة مثلا يروى، أو الفريابي يروى عن سفيان في ثقة لكنه يخطئ في حديث الفريابي، جاء الفريابي وروى عن يخطئ في حديث الثوري، جاء الفريابي وروى عن غير الثوري، هو ثقة أو ثقة يخطئ في حديث الثوري؟ في هذه الحالة ايش يكون؟ يكون ثقة مطلقة، لأنهم العلماء وثقوا مطلقا إلا في حديث عن الثوري. فإذا كان في حديث عن الثوري هو من قسم ضعيف، هو من قسم ضعيف، لا سيما إذا خلف، لا سيما إذا خلف. أما في غير الثور كأن لم يكن به علة، كأن لم يكن به علة. فأنا في الحقيقة عندي في نفس شيء من جعل مجرد ظاهر الإسناد الذي مدح بهذا المدح، لا سيما ونحن نعلم أن صح الأسانيد في الغالب في الطبقات العليا، وبين أول الترجمة وبين المصنف رواة آخرون. يعني مالك عن نافع عن ابن عمر هذا مثلا في الموطأ، لكن مثلا لو أخرج له مثلا البخاري وأخرج له النسائي وأخرج له الترمذي، لو أخرج مثلا النسائي عن مالك بينه وبين مالك رجلان، إذن هذان الرجلان يعني لم يصف بأنه من أصح الأسانيد. فنقدم هذه السلسلة على ما في الصحيح في النفس شيء، في النفس شيء من هذا. لكن إذا كانت السلسلة هذه مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ مثلا، مالك عن نافع عن ابن عمر هي موجودة في الموطأ، ومن رواها بعد ذلك عن مالك وهو نازل أخذها عن رواية الموطأ أو رواية الموطأ، في هذه الحالة في الحقيقة يعني يقوى الإشكال في النفس. لكن مع ذلك ما تقوى النفس أيضا على القول بأن هذا مقدم على ما تلقته الأمة بالقبول، لا سيما إذا كان البخاري أخرج له في الاحتجاج. أما باب الاستشهاد دور ثاني، باب الاستشهاد البخاري نفسه يقول أنا ما أخرج له احتجاجا، أنا أخرج له اعتضاضا واستشهادا ما اعتمدت عليه. ففي هذه الحالة المقدم سهل هذه المسألة إذا كان هذا الرجل فقط في باب الشواهد، أما إذا كان في باب الاحتجاج الحقيقة مع قوة الإشكال في النفس، لكن لا أجر أيضا على تقدمته على ما في الصحيح. نعم. لا، الأحرار المنتقدة شيء ثاني، الأحرار المنتقدة أمر آخر. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على الحديث الصحيح، والنزهة في الحقيقة هنالك مسائل كثيرة متعلقة بالحديث الصحيح مثل المستخرجات وغير ذلك ما تكلم عنها الحافظ، ونحن إذا لم نتكلم عنها فلسنا من الذين لابد أن نتكلم، نحن يكفينا أن نتكلم على ما تكلم عليه الحافظ. نعم. وكان أيضا أعلى مما أخرجه البخاري، لأنه يقول إذا كان العلة عنده الرجال مع يعني قوة الرجال، ونظر إلى شرطهما أي الرجال، فأيضا يقدم على من فرد به البخاري، فإنما اتفق عليه مقدم على من فرد به البخاري. أشوف طيب، ولماذا يأتي بالأدنى؟ ليش ما يأتي بالأعلى؟ إنه سيلتزم هذا، نأتي الإرادات الأخرى. إيه لو قال يعني لو سلمنا من الناس يلتزم هذا، لكن نحن نقول أيضا عبارته غير دقيقة، نقول عبارته غير دقيقة. لما قال سأخرج أحاديث أخرجها مثل رجال الشيخين، إيش فيه؟ يعني لا، رواتهما أدق، فإنك يعني مقيد بالراوي الموجود في الصحيحين. أما المثلية فتحتاج منك إلى اجتهاد حتى تقول هذا مثل هذا. وكون هذا لو سلمنا بأنك أصبت بأن هذا مثل هذا فعلا، فهذا الذي تلقته الأمة بالقبول وقبلت روايته ليس كمثله الذي الله أعلم تقبل منه الأمة أم لا تقبله. هذه واحدة. الشيء الثاني، قد تخطئ في اجتهادك في جعل هذا مثل هذا، هذا باب آخر من الخطورة، باب آخر من الخطورة. وهذا الذي وقع فيه أيضا الحاكم، ذكر المثلية وليس كذلك في مواضع كثيرة. كلمة رواتهما فقط ما فيها السياق، أما رواتهما مع بقية شروط الصحيح فيها مراعاة الكيفية التي أخرج لها صاحب الصحيح عن هذا الرجل. فيها هذه المراعاة. أدق من عبارة رجالها باعتبار أن الراوي جنس يشمل الذكر والأنثى، بخلاف الرجل فإنه جزء من يعني من الرواة. نعم. عند الحافظ ما تفيد علم النظري، بشرط ان ايش؟ بشرط ان يتابع بمثل ذلك حتى يخرج عن كونه مفردا او كونه فردا. اولا كلامك بانه يفيد العلم انتهينا منه؟ انتهينا منه ولا زلت انت عليه؟ لان انا اريد ان اعرف انت ايش تريد تكلم فيها، اكلمك على مرادك، لان ما نخرج اكلمك مسألة وانت تقصر اخرى. انت الان الذي تبحث في مسألة يفيد العلم خرجنا منه، بقي ان البخاري مدحه بانه اصح اسناد، هل هذا يفيد العلم والقطع؟ ها وقفتك هذه لو سألتك انا على احد الصحيح قلت نعم يفيد العلم وما توقفت، لكن وقفتك حتى تجيب هذه الجزئية التي أوقفتك هي التي أيضا تحك في نفسي، مما جعلني كيف أقدم شيئا أتوقف في دعوة العلم على شيء أجزم بأنه يفيد العلم. لو تبع بمثله ده مسألة أخرى، مسألة أخرى، يعني ما تقص مني جوابا فيها. طيب بقي شيء؟ نعم. بس قال ايش؟ ايه انا استعلم على اخراج احاديث ايش؟ طيب على انه صحيح ومستدرك على صاحب الصحيح ام لا؟ خلي ما نص عنه، لكن هو في يعني كلامه في كتاب يشترط فيه الصحة ويدعي صوت هذه الاحاديث لهذين الامامين وكان يلزمهما ادخالهما في هذا، ادخال هذه الاحاديث في كتابيهما، اذا الاعراض وارد عليك. انا قلت الا ما اعلم، الا ما هو نفسه بين انه في عله، فما بين انه في عله فهذا دليل على انه لا يرى صحيحا، وبعضها يصرح بانه اخرجه استشهادا ليس من باب الاحتجاج، لكن جل كتابه على انه صحيح وصحته يعني مستفادة من كونه من رجال مثل رجال الشيخ. وانا قلت البحث في قضية كلام الحافظ والمثل ايش المراد بالمثل والحاكم، وهذا كلام مقبول او مقبول، هذا كلام له بحثه، لكن انا قلت عندما رواتهما ادق من مثل رواتهم، هذه مسألة ما اظنش احد يختلف فيها، لان المثلية احتمال. اولا هذا الراوي الذي اتفقت الامة على ان حديثه صحيح ليس كالراوي الذي هو مثله، الله اعلم اتفق الامة ولا تتفق، هذا جواب الاول على ابي حمزة. الامر الثاني ان المثلية هذه والمقارنة والموازنة هذه مسألة اجتهادية، وفي الاجتهاد هذا قد يخطئ المرء، وهذا الذي وقع فيه الحاكم فيدعي ان هذا رجال كذا كذا وليس كذلك. نعم. مسلم قال ويقدم على مفتاح مسلم. يقول لو قدمنا ما في الصحيح، يقول هذا تقليد، يعني هذا صناعة المقلدة الذين ما يفهموش في الصناعة. هذا عمل غير المشتغلين بالفن، المشتغلون بالفن ما يذهبون إلى هذا. ابن الهمام ليس في من أئمة وفرسان هذا الميدان، يشتغلون بالفقه ويشتغلون بالأصول ويجون في مثل هذا الميدان وفي المضايق ويزاحموا الأئمة، في الحقيقة نقول لهم فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما قلت من الأول، نحن لكل علم أهله الذين يسألون، هذا مقام المحدثين، والحافظ في هذا والحافظ بهذا العلم أسعد منهم. نعم. يعني إما أن يكون هنالك نص أو العلماء يبينون هذا، وممكن أيضا بطريقة استقراء الكلام للعلماء الفاهمين ممكن يميزوا هذا من هذا، وكثير من هذا يعني ينص عليه العلماء مثل ابن القطان وغيره ينص على هذا وغيره. بين وهم الإيهاب في كثير من الأشياء مثل هذه، وكذلك أيضا الكتب التي اعتنت برجال الشيخين فيها إشارة، مثل كتاب أبو الوليد الباجي وغيره، فيه إشارة أيضا إلى نوعية الإخراج أو كيفية إخراج صاحب الصحيح له. تأخرنا فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر بعد أن ذكر شروط الحديث الصحيح: فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه، فخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتياج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد. بعد أن انتهينا من الحديث الصحيح وتكلم الحافظ على تعريف الحديث الصحيح، ربط الكلام على الحديث الحسن به، فبين فقط الموضع الذي يفترق فيه الصحيح عن الحسن، وأما بقية المواضع فهي مشتركة، وكلامه إنما هو في الحديث الحسن لذاته، أما الحسن لغير فأمر آخر. وقال رحمه الله: فإن خف الضبط، لأنه كان قد تكلم قبل ذلك في الحديث الصحيح بنقل عدل تام الضبط، فلم يعرج على كلمة عدل، إنما جاء عند تام الضبط قال: فإن خف الضبط أي قل عن التمام بشرط ألا ينزل إلى درجة الضعف، بشرط ألا ينزل إلى درجة الضعف. ونحن استفدنا هذا من قوله خف، فإن من يقال فيه خفيف الضبط لا يقال فيه ضعيف، ولا يقال فيه قليل الضبط، الخفة أقوى من القلة، الخفة عن التمام درجة أعلى من القلة، قليل الضبط هو سيء الحفظ والضعيف إلى غير ذلك. فيقول: فإن خف الضبط، وهنا تساؤل: كيف نعرف أن الراوي خفيف الضبط؟ نعرفه بكلام أئمة الجرح والتعديل فيه، فإذا قالوا فيه صدوق، إذا قالوا فيه لا بأس به، إذا قالوا فيه ليس به بأس أو خيار أو مأمون أو نحو ذلك، نحن نعد خفيف الضبط، وهي درجة الحسن لذاته. إذن من اعترض على الحافظ بأن كلمة خف الضبط كلمة غير منضبطة، وهذا كلام قاله صاحب الحاشية ابن قتلبغاء، وكذلك أيضا أقره الصنعاني في توضيح الأفكار رحمك الله، ولكن الجواب عن الحافظ في هذا أن خفة الضبط يمكن الوقوف عليها وأنها أمر يمكن انضباطه، ليس كما يقال لا ينضبط. والأمر ليس إلينا في هذا، إنما نحن نتعامل مع كلام الأئمة وعبارتهم، فعبارتهم الدالة على أن هذا الرجل دون من يقال فيه ثقة، وأعلى من ممن يوصف بقلة الضبط، فهذه المرتبة التي يتكلم عنها الضابط الحافظ بالخفة أو بخفة الضبط، وهذه المرتبة تعرف بالألفاظ التي سمعتموها: صدوق، لا بأس به، لا بأس به بأس، مأمون، خيار، أو نحو ذلك من العبارات. ومن الممكن أن يرجع إلى كتاب شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، فيرى يعني عدد ليس بالقليل من ألفاظ الأئمة التي تدل على خفة الضبط. نعم، إذا قارنا ألفاظ الأئمة في هذه المرتبة مع غيرها، مع ما فوقها وما دونها، رأينا الألفاظ أو العبارات التي تدل على الحسن ليست بكثيرة، ليست بكثيرة قياسا على غيرها، لكن على قول من يقول هذا أمر لا ينضبط هي كثيرة. نقول له: لا، هناك عبارات كثيرة استعمل الأئمة في هذا المعنى ولا إشكال في هذا. قال: فإن خف الضبط أي قل، والمقصود هنا قل عما قبله، قل عما قبله، وليست القلة المعروفة فلان قليل الضبط، ليس العبارات المعروفة فلان قليل الضبط، لا، فأي قل يقال خف القوم خفوفا أي قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح. بقية الشروط: العدالة، الاتصال، السلامة من الشدود، والعلم. هذا يكون حسنا لذاته. قال هنا: فهو الحسن لذاته. هذا التعريف ليس الوحيد في الباب، هناك للأئمة تعريفات أخرى. هناك من يقول في الحديث: الحسن هو الذي، يعني هو المتصل السند، وفي إسناده رجل مشهور قاصر عن درجة الصحيح، قاصر عن درجة الصحيح. وبعضهم يريد أن يجمع الصحيح الحسن لذاته والحسن الغير في تعريف واحد، فيقول: هو ما اتصل سند بنقل مشهور قاصر عن درجة الصحيح أو مستور ينجبر بالمتابعة ولا يكون شاذا أو معللا. والحقيقة أن هذا التعريف أو ذاك لا يسلم من مناقشات وإرادات. فقوله مثلا في الحديث: الحسن لذاته، هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل مشهور. ما يشترط في راوي الحديث الحسن، بل في راوي الحديث الصحيح، أن يكون مشهورا. ما يشترط في راوي الحديث الصحيح أن يكون مشهورا بالعدالة حتى يقال مشهورا تام الضبط، لأن الشهرة هنا في العدالة، ولا في راوي الحديث الحسن أن يكون مشهورا في العدالة ولكنه قاصر في الضبط عن درجة الصحيح. هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا. فكم من ثقات ليسوا في حيز المشهورين ولكن يصح بهم الحديث وتصح رواياتهم أو تحسن. فالقول أو اشتراط الشهرة ليس هذا يعني مقبولا في هذا الموضع. الخطابي معروف كلامه في هذا. طيب، نتم الكلام على من عرف الحديث الحسن لغيره، وإن كان الحسن لغيره ينبغي أن يؤخر، لكن وقد عرف بعضهم الحسن لذاته والحسن لغيره في تعريف واحد. قال: أو هو الذي يتصل سند بنقل مشهور قاصر عن درجة الصحيح، أو فيه مستور، أو فيه في سنده مستور له به شاهد، له به شاهد. فنقول: أولا، الحديث الحسن لغيره لا يشترط فيه أن يكون متصل، وهذا كلام قد مر بنا وربما يأتي شيء من ذلك أيضا. الثاني أن الحديث الحسن لغيره لا يشترط أن يكون رويه مستورا، لا يشترط أن يكون رويه مستورا، قد يكون ضعيفا، والمستور لم يجرح ولم يعدل، المستور لم يجرح ولم يعدل أو عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة، لكن في باب الرواية لم يجرح ولم يعدل، ولكن الضعيف مع الضعيف فإنهما ينجبران، فلا يشترط أن يكون مستورا. إنما المستور مثال وصورة من صور الضعف الذي ينجبر، أما أن يكون شرطا في التعريف أو قيدا في التعريف فهذا غير صحيح. هنا كلام الخطابي في الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا التعريف من أوله إلى آخره فيه إرادات. قول ما عرف مخرجه، إيش المراد؟ إيش معنى عرف مخرجه؟ وإذا أراد أن يوضح معنى عرف مخرجه فسنخرج عن هذا القيد. الصحيح عرف مخرجه والضعيف عرف مخرجه، فعرف مخرجه، لكن ممكن أن نقول ننظر لبقية أجزاء التعريف فإنها تبين لنا معنى عرف مخرجه. قال واشتهر رجاله، لا زال الإشكال موجودا، اشتهر رجاله مثل عرف مخرجه، ايش معنى اشتهر رجاله؟ الصحيح اشتهر رجاله بالثقة، والضعيف اشتهر رجاله بالضعف، والموضوع اشتهر رجاله بالكذب. لكن قال وهو الذي وعليه مدار أكثر الحديث. أيضا هل سلم للخطابي بأن أكثر الأحاديث هي من قسم الحسان، أكثر الأحاديث المقبولة هي من قسم الحسان، وهو يتكلم عن الحسن لذاته؟ هذا أيضا كلام فيه نظر. ثم قال والذي يستعمله يقبله العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، خرج بذلك الحديث المكذوب أو الموضوع، وخرج بذلك الحديث الضعيف جدا، وأما الضعيف فلا زلنا في موضع تردد، خاصة عندما يقول يستعمله عامة الفقهاء. الفقهاء يستعملون كثيرا الحديث الضعيف، لكن إذا انضم كلامه يقبله العلماء ويستعمله عامة الفقهاء هذا يخرج أيضا قسم الضعيف، هذا أيضا يخرج قسم الضعيف. لكن على كل حال نستطيع أن نقول ما ذكره الخطابي ليس من باب التعريف الذي فيه مساق التعريف وبها يكون كلامه قيودا احترازية يحترز بها من دخول أشياء ليس في التعريف، ويضمن دخول كل ما يشمله التعريف أو دخول كل ما يشمله التعريف. فكلام الخطاب في الحقيقة ليس دقيقا، وأقوال كثيرة، لكن نخرج في باب الحسن لغير لا في باب الحسن لذاته بما يقوله الذهبي في الموقلة، فيقول رحمه الله، يقول ثم لا تطمع أن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. يعني لا تظن أنك تستطيع أن تقول تأتي بتعريف يشمل الأحاديث الحسان لذاته ولغيره، بل الحديث الحسن لغيره لا تستطيع تضع له قاعدة، الحسن لغيره لا تستطيع أن تعرفه تعريفا شاملا لجميع صور، ما تعرفه بتعريف إلا وقد خلفت ببعض صوره منه، ما يعرفه أحد بتعريف إلا ويذكره كمثال لا تعريف، يذكره بصورة المثال لا بصورة التعريف. وقد يكون بعض التعريف أشمل من البعض، لكن في الجملة تخلف بعض أفراد العموم أو بعض أنواع الحسن لغيره. فيقول هنا ثم لا تطمع أن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فأنا على إياس من ذلك. هذه كلمة خبير، هذه كلمة خبير، وإن كان كما سيأتي في الموقظة قد خاض في ذلك وتكلم في ذلك أيضا وأتى بأنواع من التعاريف هي أبعد بكثير من هذه التعاريف التي نحن نتكلم عنها الآن. فهذه التعريف التي نحن نتكلم عنها أقرب إلى الصواب من تعريف الحافظ الذهبي. حافظ الذهبي يعرف الحديث الحسن قال هو ما فوق الضعيف ودون الصحيح. هذا تعريف مرتبة، هذا ذكر مرتبة الحسن لا تعريف الحديث الحسن، هذا ذكر مرتبة الحسن وأنه بين الصحيح وبين الضعيف، ويدخل في ذلك الحديث الجيد والحديث القوي والحديث الصالح عند قوم. بعض الناس يعد الحديث الصالح هو في هذه الدرجة وإن كان هو دون الحسن، لكن الحديث الجيد والحديث القوي هو دون الصحيح وفوق الضعيف أيضا. فتعاريف إما من يتكلم مثلا على بعض الصور أو من يتكلم على مرتبته أو من يتكلم على حكم العمل به مثل ما ذكر الخطاب الآن يقبله العلماء واستعمله عامة الفقهاء، هذا حكم الاحتجاج به. نحن نريد تعريفا، نريد تعريفا يشمل ويجمع أنواع الحسن ويعني يمنع دخول غير الحسن في هذا التعريف. فهذا الذي يقوله الذهبي على إذا نزلنا على الحديث الحسن لغيره فهو كلام قوي. ابن دقيق العيد له تعريف يقول لو قيل كل حديث خال من العلل خال من العلل وفي سنده المتصل المستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان لكان أجمع لما حددوه وأخصر، لكن يرد عليه ما ورد على ما قبله. ابن الصلاح رأى تعريف الخطابي ورأى تعريف الترمذي الحديث الحسن لغيره وذكر تعريفا آخر. وعلى كل باب الحسن لذاته لعل أقرب ما يكون من التعريف ما ذكره الحافظ في النزهة. باب الحسن لغيره لا تطمع أن يكون له تعريف يشمل كل أنواعه. نعم هناك بعض التعريف أشمل من غيرها، أما أن تكون أجمع وأوعب لبقية الأنواع فهذا يظهر لي فيه قوة ما قال الحافظ الذهبي رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح وهو الحسن لذاته لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار نحو حديث المستور إذا تعددت طرق. عبارة الحافظ دقيقة، قال نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. هل هذا تعريف أو مثال؟ هذا مثال، قال نحو حديث المستور وليس تعريفا. قال إذا تعددت طرقه، قال وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، قال وهذا القسم من الحسن. بدأ الحافظ يتكلم عن رتبة هذا الحديث وهذا النوع وعن حكم الاحتجاج به وعن وجوه الشبه بينه وبين الحديث الصحيح، فقال وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه. إيش معنى مشارك له؟ مشارك له في الاحتجاج به ما لم يتعارضا، فإن تعارضا رجح الصحيح على الحسن. قال ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، أي أن الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن كذلك ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره. قال وبكثرة طرقه يصحح، يعني الحسن لذاته إذا كثرت طرقه يصحح. وهل إذا كثرت طرقه من مثله أو من دونه؟ لو كثرت طرقه من حسن لذاته أو ممكن حسن لذاته وحسن لغيره يكون صحيحا لغيره؟ ننظر ماذا يقول الحافظ. قال وبكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق ويكون صحيحا لغيره أو صحيحا بمجموع طرقه، لكن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. وهذه مسألة لا يختلف فيها أحد أن المجموع يفيد قوة، أن المجموع يفيد قوة، وأن الشيء بنفسه وإن كان فيه ضعف فإذا انضم إليه غيره قوي، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في شهادة المرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالمجموع يفيد قوة، هذا لا خلاف فيه. فلكن ما نوع هذا المجموع؟ إذن هنا إيش وجه الاستدلال بهذا على ترجيح صحيح البخاري عن صحيح مسلم؟ قالوا إن أكثر المتكلم فيهم عند البخاري هم من شيوخه، والرجل أعرف بشيوخه من غيره، وهو أعرف بشيوخه من شيوخ شيوخه فما فوق. فإذا كان المتكلم فيه هو الشيخ فأنا تلميذه، والفرض أن هذا التلميذ تلميذ حاذق، هذا التلميذ هو الإمام البخاري، تلميذ حاذق وتلميذ فهم فطن وذو معرفة ثاقبة، فإن كان شيخه فيه كلام وهو يستطيع أن يأخذ من شيخه ما أصاب فيه دون ما أخطأ فيه، إنما يضر ضعف الشيوخ رواية تلامذتهم إذا كانوا تلامذتهم ليسوا حذاقا. أما إذا كانت التلامذة حذاقا هم يميزون حديث الشيخ، بل يقولون له هذا حديثك وهذا ليس من حديثك، وهذا حدث به وهذا لا تحدث به. وهكذا كان يفعل بعض مشايخ الإمام البخاري معه، مثل إسماعيل بن أبي أويس، عرض عليه كتبه وقال علمني على ما أحدث به منها وما لا أحدث. وهكذا كان يحيى بن سعيد القطان، وهكذا كان علي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء الأئمة ويحيى بن معين كان شيوخهم يعرضون عليهم حديثهم، كان شيوخهم يعرضون عليهم حديثهم لأنهم يميزون الحديث. مهم جدا أن تعرف هذه المسألة، لأنك بمعرفتك لهذه المسألة فيها الجواب على من قلب هذا الاستدلال. وهناك من العلماء من قال طيب إذا كان أكثر شيوخ الأكثر متكلم فيهم شيوخ البخاري، وشيوخ الرجل هم بوابته للعلم وعنهم أخذ العلم، إذا أخذ العلم عن ضعفاء إذا هذا يضعف حديثه، يعني إذا أخذ عن الضعفاء إذا هذا يضعفه، على الأقل يضعف رواياته. قام بعض العلماء وقلب هذا الاستدلال مع أنه لصالح الإمام البخاري، قلبه لصالح مسلم بدعوى أن المشايخ هم بوابة العلم، والرجل يعرف العلم من خلال مشايخه، فإذا كان مشايخه مغموزا فيهم، فإذا كان الشيخ مغموزا فيه فإذا رواية التلميذ غير مقبولة. لكن يرد على ذلك ما سبق أن التلميذ حاذق فطن يفهم رواية شيخه ويعرف هذا ويميز، له تمييز ومعرفة ثاقبة وفهم واسع واطلاع وحصيلة علمية، ويعرف حديث الشيخ ما هو من حديثه وما ليس من حديثه، فإذا يستطيع أن يميز فيكون أخذ من مشايخه المتكلم فيهم صحيح حديثهم، بخلاف ما إذا كان التلميذ مغفلا فإنه لا يعرف حال شيخه. قد يقول قائل إذن هذا دليل على أننا إذا وجدنا في أي إسناد حديثا في أي إسناد حديث رجلا ضعيفا وتلميذه رجل من الأئمة النقاد، إذن هذا دليل على أننا لا نخاف من ضعف الشيخ، وأن وجود التلميذ الحاذق يبرئ عهدة الشيخ في هذه الرواية وتكون الرواية مقبولة. فالجواب على ذلك نعم هناك من أهل العلم من قال هذا، ذكر ذلك الحافظ في أكثر من موضع في الفتح، ذكر ذلك الحافظ، لكن الذي يظهر أن هذا ليس على إطلاقه، وقد وجدنا كثيرا من الأحاديث يعل العلماء الرواية فيها مع وجود إمام حاضر، يعلونها بشيخه الضعيف، يعلونها بشيخ الضعيف مع أن تلميذه الذي روى عنه أحد أئمة الحفاظ. هذا كلام ليس على إطلاقه في الحقيقة، بل رأينا من العلماء إذا اختلف على ضعيف، إذا اختلف على ضعيف رجحوا بين تلامذته الثقات، رجحوا بين تلامذته الثقات، وقد يكون من المرجوحين أو في جانب المرجوحين من هو أحد الأئمة كالثوري، دعك من أمر الثوري بين الثوري يروى عن كل أحد، كمثلا عبد الرحمن بن مهدي وشعبة ولهم انتقاء. الشاهد بارك الله فيكم هذا الكلام ليس على إطلاقه، وأننا إذا وجدنا في الإسناد رجلا ضعيفا وإن كان من دونه في الإسناد رجلا من الأئمة فهذا الإسناد لا نقول إنه صحيح. لماذا؟ لأن هذا الإمام ما شرط الصحة في الرواية، هذا الإمام يروي، وفرق بين الرواية والصحة. نحن قلنا بما قلنا به في البخاري لأن كتابه كتاب اسمه الصحيح والشرط فيه الصحة، ووفى بشرطه رحمة الله عليه، وفى بشرطه. فعند في هذه الحالة نحن قلنا الإمام البخاري وإن روى عن ضعيف فإنه يزيل علة الضعف منه، ليس ذلك على إطلاقه. لكن مثلا لو فرضنا أن الإمام البخاري مثلا يروي في التاريخ الكبير أو في الأدب المفرد وهما اشترط الصحة فيهما ويروي عن ضعيف، نقول خلاص الضعيف هذا أصبح ثقة؟ لا، هذا في الصحيح لأنه اشترط الصحة. فيقول هنا بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، هذا كلام دقيق الذي يقوله الحافظ، أخذ عنهم ومارس حديثهم، كلمة مارس حديثهم ترد على من أراد أن يقلب هذا الاستدلال، وكأن الحافظ أحس بذلك وأدرك أن هناك من يعني يقلب هذا الدليل ويجعله على الجهة الأخرى. قال ومارس حديثهم، ومن كان حاذقا ممارسا لحديث شيخه فإنه يعرف متى يصيب ومتى يخطئ. قال بخلاف مسلم في الأمرين، أما الأمر الأول، الأمر الأول فهو أن مسلما يكثر عن المتكلم فيه، يكثر عن المتكلم فيه، أو قوله بخلاف مسلم في الأمرين. إيش هما الأمران؟ الأمر الأول أن مسلما يكثر عن المتكلم فيه والبخاري يقلل. الأمر الثاني أن المتكلم فيهم عند مسلم في الطبقات العليا الذين هم ليسوا شيوخا، والمتكلم فيهم عند البخاري في الطبقات النازلة الذين هم شيوخه. ومعرفة الرجل لشيخه الذي لازمه وجالسه أو يعني قابله عرفه ولا غير ذلك أكثر من معرفته عن رجل مات قبل 100 سنة وإنما أخذ من كتبه أو من أفواه الرجال عنه. فهذا لا شك أيضا فيه نوع من أرجحية صحيح البخاري على صحيح مسلم. ثم قال الحافظ رحمه الله وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، وهذا شرط من شروط الصحة أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، وأما رجحان من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقل على البخاري من الأحاديث، فلأن من تقل على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقل على مسلم. فالعلماء يقولون جميع الأحاديث المنتقدة 200 وبعض الأحاديث نحو 200، قال عند البخاري منها 80 وعند مسلم 120، فمن تقد على المسلم أكثر من تقد على البخاري. وأكرر أنه لا يلزم من كونه من كون هذا الانتقاد على البخاري ومسلم من الأئمة أن يكون الصواب مع المنتقد، فإن أكثر ذلك منهما هو من أجل الصناعة الحديثية ومنهما كان القول فيه قول صاحب الصحيح. وهنالك مواضع سلم العلماء كالحافظ ابن حجر بصحة الانتقاد فيها وقال والجواب عنها تكلف وتعسف، وقال أيضا ولا يبعد أن لكل جواد كبوة إلى غير ذلك، سلم فيها بالانتقاد، لكن هذا نادر جدا ويسير بالنسبة لآلاف الأحاديث في الصحيحين. قال هنا: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلو وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، أي به تخرج في هذا العلم، به عرف هذا العلم وتخرج به، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يعني لولا البخاري الذي أفاض بعلمه على تلميذ مسلم لكان المسلم هذه المكان الرفيع وهذا الشأن الجليل، لما راح مسلم ولا جاء. وهذا كلام محمول، كمحمول على نوع من المكانة، مكانة العلل، مكانة الدقة في معرفة علة الحديث، نعم. أما بالجملة ما كان مسلم محدثا مثلا، مسلم كم له شيخ من غير البخاري، وأدرك قوما كبارا وأخذ عنهم وتلمذ عنهم أيضا، لكن تلمذته على البخاري أكثر من تلمذته على غيره. لكن هذه الكلمة المراد منها أنه ما راح مسلم ولا جاء في نوع معين من العلم، ونوع العلل الخفية الغامضة، فإنه تضلع بعلم الإمام البخاري واستفاد واغترف من بحره كثيرا، وإن كان عند مسلم أيضا خير آخر من مشايخ آخرين، من مشايخ آخرين، وهكذا أسلوب المدح كما مر بنا يحدث فيه نوع من المبالغة. على كل نريد أن نوجه وجه الدلالة لهذا الكلام على أرجحية البخاري على مسلم، لأن الآن إذا كان البخاري أعلم من مسلم، إيش فائدة ترجع فعل البخاري على مسلم؟ نعم، لأن علم الرجل يظهر في كتبه، علم الرجل يظهر في كتبه. فإذا كان فلان أعلم الناس وفلان دونه في العلم وألف كل منهما كتابا، والفرض أن كل منهما يحسن صناعة التصنيف أو صناعة التصنيف، لأنه من الممكن أن يكون الرجل عالما لكن لما يصنف يخلط، إذا صنف خلط، وإذا صنف تغيرت مكانته واهتزت مكانته. ولذلك من العلماء يقول: فلان لو لم يصنف لكان خيرا له، هو عالم وثقة وجيد وكذا وكذا، لكن في تصنيفه كان حاله غير روايته. الفرض أن كل من هو يحسن التصنيف، فعلم الأعلم يظهر في كتابه، هذه مسألة ما تحتاج إلى جدال. وإن كان هناك من قال إن المقارنة بين الكتابين لا بين الرجلين، مقارنة الآن بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، مش البخاري ومسلم، نحن نسلم لكم بأن البخاري أفضل من مسلم وأعلم من مسلم، لكن احنا نرجح بين البخاري ومسلم أو بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، المقارنة بين الكتابين لا بين الشيخين. لكن هذا لا شك أن هذا يعني عدم إدراك لوجه الدلالة، لوجه الدلالة من كلام الحافظ رحمه الله، فإن المراد من كلام الحافظ أن علم البخاري ظهر في كتابه، أن علم البخاري ظهر في كتابه، وهذا مسلم لما يعني اتجهت أنظار الحفاظ إلى الكتابين، ونظر الحفاظ في الكتابين نظرة انتقاد، في الأخير حصلوا أن الانتقاد في 200 حديث مثلا، في 200 حديث عند البخاري منها 80 وعند مسلم الباقي، فهذا يدل على أن علمه ظهر في كتابه فقل الانتقاد عليه. هذا واضح جدا، ما كان يحتاج بارك الله فيكم أن يعني من يعترض على هذا بالقول بأن هذا يعني ذكر ذلك المناوي في اليواقيت والدرر، بأن التفصيل بين الكتابين أو بين التصنيفين لا بين الرجلين، وهذا بارك الله فيكم كما سمعتم ليس وجيها، فإن علم الرجل يظهر في كتبه، والواقع خير شاهد على ذلك، فإنما أخذ على البخاري من الرجال دون ما أخذ على مسلم، وإنما أخذ على البخاري من الأحاديث دون ما أخذ على مسلم، وهذا كله بماذا؟ بعلم البخاري. غربال البخاري ومنخ الإمام البخاري ضيق، ما مر معه إلا الشيء اليسير،

شرط البخاري أرجح من شرط مسلم. وكلمة شرط البخاري أرجح من شرط مسلم تفيد أن شروط الصحة عند البخاري آكد منها في صحيح مسلم. فلا بأس أو لا غبار على عبارة الحافظ، وهي أخصر وأظهر في المراد. قال هنا بعد أن ذكر تقديم صحيح البخاري، قال ثم صحيح مسلم لمشاركته البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أي سوى ما علل. وليس هذا وفقط أيضا، ولأن مسلم رحمه الله عالم نحرير وظهر علمه أيضا في كتابه. ولذلك لو نظرنا إلى الصحيح الذي هو خارج صحيح مسلم والبخاري، رأينا أن شروط الصحة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أكد منها في غيرهما، وهذا في الجملة لا في كل حديث حديث. إذن عندما يقال الآن ثم، أي ثم قدم مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، إما أن يقال إن تلقي العلماء للكتابين بالقبول لما عند الشيخين من معرفة تامة بهذا الشأن، وظهرت هذه المعرفة على كد على صحيح حديث الكتابين، فمن هنا تلقى العلماء الكتابين بالقبول. هذا بهذه العبارة يعني وبهذا التفصيل لا نحتاج إلى إضافة شيء على ما قاله الحافظ، لكن من باب التوضيح حتى لا يفهم أحد، أو ربما أن يفهم أحد أن مسلما لولا ما تلقته الأمة، يعني لو ما تلقته الأمة بالقبول يعني ما عنده هذه المكانة العلمية. لا، مسلم إمام كبير. نحن عندما نقدم البخاري عليه، هذا عندما اجتمع لنا رجلان عظيمان في الشأن أردنا أن نفضل بين هذين العظيمين، عظيم وأعظم، لكن في الجملة يعني مسلم من فرسان هذا الميدان ومن أئمة هذا الشأن، من فرسان هذا الميدان ومن أئمة هذا الشأن. قال ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما. أظن بعض النسخ عندكم ما وافق، طيب ما وافق شرطهما أو ما وافقه، عند أنا ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. هذا الحقيقة مسألة فيها بحث طويل، مسألة شرط البخاري وشرط مسلم. للعلماء كلام كثير في مسألة ما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم. الذي اختار هنا منهم من يقول شرطهما رواتهما الرجال فقط، مجرد الرجال الذين أخرج لهم البخاري ومسلم فهذا شرطهما. وفي الحقيقة هذا القول في توسع، في توسع، وأوسع منه من قال مثل رجالهما، كما ذكر ذلك الحاكم في المستدرك في مقدمة كتاب أنه سيخرج أحاديث أخرجها يعني رجالا ثقات مثل رجال الشيخين. هذا أكثر توسعا، هذا أكثر توسعا. وإن كان هناك من يجيب عن الحاكم بأجوبة أخرى ليس هذا موضعها الآن، فليس هذا موضع يعني البسط لهذه المسألة، وهل شرطه أو ما قاله الحاكم مقبول أو مردود، المسألة أخرى. فمنهم من يقول شرطهما رواتهما، ومنهم من يقول يشترط أن يخرج البخاري أو مسلم سلسلة كاملة على نسق تام من هذا السند، فإذا جاء بهذه السلسلة حديث خارج الصحيحين فهو على شرطهما. منهم من يقول هذا، وهذا أيضا إذا كان يراد بقول من يقول على شرطهما الصحة، بل الدرجة العليا في الصحة، لأن شرط الشيخين الدرجة العليا، أعني في الجملة، أعني في الجملة أنهما أخرجا الكثير مما هو صح الصحيح، وإن كان شرطهما مجرد الصحيح، مجرد الصحيح، ولا يشترط في كل حديث يخرجوه أن يكون صح الصحيح. لكن إذا كان من يطلق القول، وهذا هو الظاهر والذي نراه من المحققين في هذا الزمان، يقول لك صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرطهما، فنقول ما معنى شرطهما؟ فإن قال رواتهما كل غير صحيح، فأنت تعرف أنهم يخرجون عن الرجل هذا من طريق شيخه الفلاني دون شيخ الفلاني. فإذا كنت كلما وجدت رجلا أخرجه البخاري أخرج له البخاري في حديث قلت هذا عن شرط البخاري هذا غير صحيح هذا غير صحيح. فأراد بعضهم أن يتخلص من هذا الإيران فقال لابد أن يأتي بالحديث على نسخ تام كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله. فأيضا هنا إشكال باطل. معلوم أن البخاري يخرج من النسخ كذلك مسلم يخرج من النسخ المعروفة هي سلسلة إسنادية معروفة يخرج بعض الأحاديث دون البعض. فهل كلما كان رجال السند يعني همو هل معنى ذلك أن شرط البخاري وشرط مسلم موجود؟ هذا أمر فيه يعني عدم التفات لشروط دقيقة عند الشيخين فلا يلزم من كون هذه السلسلة موجودة في البخاري أن يكون الحديث صحيحا فضلا عن أن يكون على شرطهما. لا يلزم من ذلك أن يكون صحيحا فضلا أن يكون على شرطهما. فالحافظ عبارته هنا أراد أن يتخلص أيضا من هذه الإرادات كلها فقال شرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح شرطهما رجالهما مع مراعاة ألا يكون في ذلك علة. هذا خلاصة ما يقول الحافظ. شرطهما رواتهما أي رجالهما وقوله رواتهما أولى من رجالهما. ليش أولى؟ نعم لأن في بعض الرواة نساء فلما قال رواتهما شمل الجنس تكلم على الجنس جنس الراوي سواء كان ذكرا أو كان أنثى. مع أن لو أن الرجل قال شرطهما رجالهما لما أبعد. ليش لما أبعد؟ نعم لأنه الغالب في الرواة الرجال أو النساء الغالب في الرجال النساء قليلات فإذا أطلق باعتبار الغالب فكلامه لا غبار عليه. لكن كلما كان أدق كلما كان أولى. وهذا الذي نحبه لطلاب العلم أن يكون طالب العلم لا سيما المحدث منهم والمشتغل بعلم الحديث أن يكون دقيق العبارة وأن يأتي بالعبارة التي لا يستطيع أحد أن يعني يجزئها ويدخل فيها ثغرات يأتي بالعبارة المحكمة الجامعة لمراده وقصده المانعة من إدخال غيره غير مراده في كلامه. وكلما كان الرجل دقيق العبارة كلما كان كثير العلم شديد العقل. فإن دقة العبارة لا تكون إلا من غزارة علم وع يعني رشد في العقل ومتانة في العقل. من كان عقله متينا فإنه يأتي بالعبارة التي لا يكون عليه إيراد. لكن إذا لم يكن عنده علم وغزارة علم هو سيأتي بالعبارة على قدر فهمه. لكن هذه العبارة ترى العلماء فيها أقوال أخرى ويقول هذه يرد عليها كذا ويدخل عليها كذا ويدخل عليها كذا. وهذا أمر معروف. والعلماء مثلا ترى العالم مثلا لما نقرأ الحافظ ابن حجر يشرح الحديث تكلم على رجاله إسناده النكات يعني الإسنادية المتنية وفي الأخير بعد الفقه وما يتصل بالحديث يقول وفيه فوائد أخرى أو فوائد أخرى غير ما ذكرت فيه كذا وفيه رد على كذا وفيه دليل لكذا وفيه سبحان الله. كلما كان الإنسان غزير المادة العلمية ومطلعا على الإشكالات الموجودة عند العلماء كلما استطاع أن يقول هذا الحديث دليل لفلان أو دليل على فلان. أما أنت إذا لم تعلم أن هناك خلافا بين العلماء في المسألة أصلا كيف ستعرف أن هذه فيه فائدة؟ فغزارة العلم تجعل الرجل دقيق العبارة وينتقي عبارة دون أخرى ويقول هذه العبارة لو استعملتها يرد عليها كذا أما الأخرى سالمة من الإرادة والإنسان الذي يقرأ في كتب السلف ويقرأ أيضا في كتب أصول الفقه يكون عنده في هذا استفادة وقوة. ليش؟ لأنك يعني غالبها تعاريف والتعريف عليها إرادات وهذا يرد على هذا وهذه الكلمة يلزم منها كذا ولا يلزم منها كذا إلى غير ذلك. فالإنسان إذا قرأ في كتب السلف وقرأ بارك الله فيكم في كتب الأصول أصول الفقه والتعاريف التي فيها إرادات وإشكالات عند العلماء فإنه يستفيد في ذلك. أقول نرجع إلى شرط البخاري وشرط مسلم. قوله شرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح هذا أدق من غيره من كلام من عبارات أدق من غيره وأبعد عن كثير من الإرادات التي وردت على غيره من العبارات. شرطهما رواتهما عليه إيراد كبير. فمعروف أن البخاري يخرج عن الرجل من حديث فلان دون حديث فلان فرواتهما غير دقيق. طيب شرطهما أن تكون سلسلة إسناد وأن يكون فلان روى عن فلان عن فلان عن فلان حديثا موجودا في صحيح البخاري كذلك. يأتي إشكال هل أخرج البخاري في باب الشواهد والمتابعات أو في باب الأصول؟ علمنا أنه أخرج له في باب الأصول. هل أخرج له هل إذا احتج برجل في باب الأصول يحتج به مطلقا؟ هل يحتج به مطلقا؟ الجواب لا يلزم. وقد رأينا البخاري يخرج أحاديث في بعض النسخ كما ذكر العلماء بعض النسخ التي يعني أخرج عنها البخاري ومسلم أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم من نسخة واحدة بإسناد واحد. يعني مثل معمر عن همام عن أبي هريرة مثلا خرج البخاري ومسلم بعض الأحاديث وانفرد البخاري بالبعض وانفرد مسلم بالبعض وبقية الأحاديث ما أخرجها. محتمل لأنه لم يشترط الاستيعاب ومحتمل لأن بعضها في علة وهذا الذي حصل بعضها في علة. إذا ما يلزم من سلسلة الإسناد وجودها في صحيح البخاري أن يكون كل حديث جاء بهذه السلسلة على شرط البخاري حتى لو سلمنا بأنه أخرج لاحتجاجه والراوي يؤخذ حديثه في وقت دون وقت وفي حالة دون أخرى وقرائن تقوى حديثه وقرائن تضعف حديثه. طيب من أجل هذا كله من أجل الخروج من هذه الإشكالات أجاب الحافظ بقوله شرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح أي السالمة أي سلامة هذا الحديث من العلة. يظهر لي أن هذا كلام دقيق. فهل عند أحد منكم إيراد على هذا؟ هل أحد منكم عنده إيراد على ما قرره الحافظ في معنى شرطهما؟ إلا أنه نعم ضروري باقي شروط صحيح أخرجت حتى لو قلنا إن فيها علة خلاص احترز الحافظ من هذا وقال مع باقي شروط صحيح. أنا كان في ذهني شيء على هذا التعريف قبل مجيئي للدرس لكن أنسيته في الحقيقة حتى أنا علقت قلت في هذا بحث طويل على كلام الحافظ أنسيته. فإن كان عند أحد منكم شيء لعله يذكرني وإلا فإن بدأ لي شيء إن شاء الله أخبرتكم به بعد ذلك. طيب نمشي. قال شرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. يعني ايش معنى بطريق اللزوم؟ معنى كلامه كما ذكر ذلك الكمال بن ابي شريف وغيره وكلام واضح الحقيقة ان الكتابين قد تلقت الامة قد تلقتهما الامة بالقبول وتصحيح الحديث يلزم منه تعديل راويه هكذا ذكر هذا معنى اللزوم. فيلزم من تلقي الأمة الكتابين بالقبول التصحيح ويلزم من التصحيح التعديل للرواة. هذا الكلام بمعنى أو شرح لما يقوله الحافظ. لكن يأتي عندنا استفسار هل يلزم من تصحيح الرواية تعديل راويها؟ أو بعبارة أدق هل يلزم من تصحيح الرواية تعديل راويها مطلقا؟ الكلام أو الجواب لا، لا يلزم. فقد نأخذ رواية الضعيف إذا تبع وأنا أدري أنه ضعيف وأنا أدري أنه ضعيف، لكن أنا عملت بروايته لقرائن أخرى وصححت روايته لقرائن أخرى. فكذلك أيضا كما أنه لا يلزم من رد الرواية تضعيف الراوي، فالراوي الثقة قد يهم في حديث ما، فأنا أترك حديثه هذا لكني لا أنزل عن درجة الثقة إلا إذا كثر هذا في حديثه على تفاصيل أخرى. نعم نعم، الأصل في تصحيح الرواية تعديل الراوي، لأن هذا الذي عليه يعني غالب صنيع العلماء، غالب صنيع العلماء تصحيح الرواية بالنظر في الإسناد، بالنظر في الإسناد. فإذا وجد الإسناد ليس فيه من يعني يغمز أو يطعن فيه صحح الرواية أو حسنها. أما إذا وجد في الإسناد من فيه كلام طعن في الرواية بناء على الطعن في الراوي، هذا هو الأصل. لكن ليس هذا مضطردا في كل حديث حديث. وعلى ذلك فنحن نرى أحاديث أو رواة أخرجهم البخاري ومسلم، ونقرأ ترجمتهم في التقريب وهو سيء الحفظ وضعيف وله أوهام، مثل فليح بن سليمان العدوي مما اتفق عليه الشيخان، وفيه كلام ابن أبي ويس إسماعيل من مشايخ البخاري وفيه كلام. فالقول بأنه إذا أخرج له البخاري ومسلم يلزم من ذلك التعديل هذا ليس على إطلاق. نعم، تلقي الأمة الكتابين بالقبول تصحيح، والتصحيح تعديل، هذا في الأصل، هذا في الأصل. لكن إذا جاءنا تجريح في الراوي فلا نتكئ على تلقي بالكتاب أو تلقي الأمة أو على إخراج البخاري له أو مسلم. نعم ينفع هذا إذا أخرج له البخاري ومسلم ولم يتكلم فيه، إذا أخرج له البخاري ومسلم ولم يتكلم فيه، فالأصل أننا نحسن به الظن، فالأصل أننا نحسن به الظن. طالما أن صاحب الصحيح اشترط أن يخرج أحاديث صحيحة وهو يعلم أن من شروط الصحة عدالة الرواة، وهذا الرجل أخرج له صاحب الصحيح، ورأينا الأمة والحفاظ ينظرون في الأحاديث في أحاديث الصحيحين في كل جيل وكل عصر، وينظرون ويمرون على هذا الرجل ولا يطعنون فيه، فلو كان في هذا الرجل ما يطعن فيه من أجل تكلمه. أما الرجل إذا كان مشهورا بالضعف أو متكلما فيه من قبل الأئمة والحفاظ الذين جاءوا بعد البخاري ما تكلموا فيه، نقول سكتوا اعتمادا على ما سبق الرجل من كلام، اعتمادا على ما تقدم فيه من كلام الأئمة. أما الرجل لم يتكلم فيه الأولون ولا الآخرون وأخرجه البخاري ومسلم، هذا نحسن به الظن ونأخذ حديثه، لا سيما إذا أخرج له في الأصول، وإذا أخرج له في الشواهد نستشهد به، إذا أخرج له في الشواهد نستشهد به، وإذا أخرج له في الأصول نحتج به. فمن قال ما هذا الرجل ما عبده، نقول لا، معاه تعديل ظني، معاه تعديل ظني، وليس تعديلا صريحا، لكن تعديل مستفاد من إخراج صاحب الصحيح له. فكيف والناس سلموا لصاحب الصحيح بصحة هذه الرواية؟ قد يقول مثلا قائل لعله للشواهد، لعله للشواهد، نقول إذا أخرج له البخاري احتجاجا فهذا احتجاج من البخاري له أو به، وإذا جاءت الأمة بعد ذلك وصححت الحديث لا للاحتجاج ولكن على سبيل الاستشهاد، فأنا أقول في مثل هذه الحالة الأصل أن البخاري أخرج له احتجاجا، وأن الأمة سلمت له فهو على الاحتجاج، هو على الاحتجاج، إلا أن ينص إمام أن حديث هذا الرجل في باب الشواهد المتابعات فهذا كلام صريح يقدم على التعديل الظني، فإن الجرح الصريح أو الطعن الصريح يقدم على التعديل الظني. ولذلك مثلا العلماء عندهم ما أخرجه البخاري ومسلم هذا تعديل ظني، ما أخرجه ابن خزيمة، ما أخرجه ابن حبان، هذا تعديل ظني صحيح، لكن نحن نقول هل ابن خزيمة وفى بشرطه؟ هل ابن حبان وفى بشرطه؟ فهنا في هذا التعديل الظني عندنا أخطأ، لا لأن التعديل الظني غير مقبول، ولكن لأن هذا الرجل المعدل عندنا في وفائه بشرطه وقفة، بخلاف البخاري ومسلم اللذين اشترطا ذلك وفي نفس الوقت سلمت الأمة لهما بالوفاء وبالتوفية أنهما وفيا بشرطهما اللهم إلا الأحرف اليسيرة. فعلى كل الكلام الذي قاله الحافظ التعديل بطريق اللزوم هذا معمول به فيمن لم يتكلم فيه من الرواة، فيمن لم يتكلم به من الرواة على التفصيل السابق خرج له احتجاجا أو أخرج له استشهادا، أما التعديل المطلق فلا. على هنا فهم مقدمون هؤلاء الذين أخرجهم البخاري ومسلم على غيرهم في رواياتهم، وهذا فرع على ما مضى وفيه ذاك التفصيل الذي سمعته. قال وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، وبهذا أشار الحافظ إلى التفصيل الذي أيضا تكلمت عنه. قول هذا أصل، العلماء عندما يقول لك والأصل في كذا كذا، هذه الكلمة معناها عند قائلها أني أدري أن هذه الكلمة ممكن أن تخرج عن هذا الأصل. إذا قال لك مثلا والأصل في كذا كذا، الأمر الفلاني في الجملة كذا، هذه إشارة إلى أنه يعرف أن هناك خروج، أن هناك خروجا عن هذا الأصل. لكن لما كان هذا الخروج ليس هو الغالب فلم يجعل هو الأصل. عندما يقول العلماء الأصل في أمر الوجوب، الأصل في نهي التحريم، هذه إيش الكلمة معناها؟ هذه الكلمة عند قائلها، دعك عند الذي يسمعها، عند قائلها معناها أن الأمر يرد على الوجوب إلا لدليل يخرجنا عن هذا الأصل، إلا لدليل يخرجنا عن هذا الأصل. فلا يفهم أحد أن الأصل في الأمر الوجوب معناه أن الأمر على الوجوب دائما وعلى الديمومة، لا، لا يفهم هذا أحد، فإن هذا ليس مرادا عند المتكلم فضلا عن غيره ممن يعون الكلام ويفهمونه. قال وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، وكما سمعتم أن هذا الأصل صراع فيه شروط الصحة، شروط الصحة لا بد من هذا، لا بد من مراعاة شروط الصحة. فبارك الله فيكم، الآن يقول هنا هذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، مراعاة حال الراوي والبلد التي متكلم فيه الحديث فيها والزمن والمشايخ هذا أمر لا بد من مراعاته. فقوله هذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل أي معاه باقي شروط الصحيح. قال هنا فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. صاحب الحاشية اعترض على هذه الكلمة، قال ليش إذا كان على شرطهما ليش يكون دون ما أخرجه مسلم؟ يجب أن يكون على ما أخرجه مسلم. هذا هكذا يقول هنا، قلت هذا كلام قاسم الشيخ قاسم، قال قلت الذي يقتضيه النظر أن ما كان على شرطهما وليس له علة مقدم على ما أخرجه مسلم وحده، لأن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا. ثم العجب أنه ختم الكلام بكلام شديد على شيخ الحافظ، وهذا ما تعجب به، تعجب منه أن المنتقد يكون مخطئا، يكون المنتقد مخطئا ثم يتكلم بعبارات شديدة على المصيب. قال وما ذكره المصنف شأن المقلد في الصناعة لا شأن العالم بها، والله أعلم. حقيقة يعني ما كان ينبغي لقاسم أن يتكلم بهذه الكلمة في شيخه وهو مصيب والتلميذ هو مخطئ. ووجه خطأ قاسم من عدة وجوه، هو يقول هنا قلت الذي يقتضيه النظر أن ما كان على شرطهما وليس له إلا مقدم على ما أخرجه مسلم وحده، ثم علل ذلك بقول لأن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا. فأقول ولماذا تقول مقدم على ما أخرجه مسلم وحده ومقدم أيضا على ما أخرجه البخاري وحده؟ لأن إذا كان شرطهما عند يعني ابن قتل بغى هو كأنه مخرج في داخل الصحيح، فإذا ما كان على شرطهما بهذا المعنى مقدم على من فرد بالبخاري ومقدم على من فرد بمسلم ومساوي لما أخرجه البخاري ومسلم، فلماذا تحصر الكلام بكونه مقدما على صحيح مسلم وحده من فرد بمسلم وحده بل ومن فرد بالبخاري أيضا؟ فهذا وجه. الوجه الثاني فات قاسما أن التلقي له معنى لا يوجد خارج الصحيحين. فالحديث الذي تتوقعه الأمة بالقبول ليس كحديث أخرج بنفس السند ولم يحظى بهذا القبول. هذا أمر، هذا هل القائل بهذا مقلد؟ هل القائل بهذا لا يفهم الصناعة؟ هذا غير أمر عجيب، أمر عجيب أن يقال إن من ذهب إلى هذا شأنه شأن المقلدة، غير صحيح. وقوله لأن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا وكذا، هذا غير صحيح أيضا على إطلاقه. هي بالنظر إلى رجاله وبالنظر إلى قرائن أخرى. من قال إن قوة الحديث فقط بالنظر إلى رجال؟ أليس قوة الحديث بالنظر إلى رجال وبالنظر إلى القرائن التي تحف السند والمتن؟ أليس كذلك يا إخوان؟ فكيف يقول إنما قوة الحديث بالنظر إلى الرجال فقط؟ هذا ليس عمل يعني لو قلب أحد الكلام، لكن إحنا ما نحب أن نفتح المجال للتطاول على العلماء والكلام فيهم والطعن فيهم، وأننا ننتصر للحافظ مثلا ويصل بنا الأمر إلى أن نعلم الطلبة أن يتكلموا عن العلماء بهذا الأسلوب. يعني لو قال قائل بأن الذي قاله القاسم هو الأولى به من الحافظ لما أبعد، إن الحافظ له نظرة ثاقبة، ليست النظرة في الحديث راجعة إلى الرجال فقط، بل قد يكون الرجل أو أحد رجال السند فيه كلام والحديث من أعلى درجات الصحة لقرائن أخرى. ولذلك الحديث التي أخرجها البخاري ومسلم وهي آحاد وفي بعضها كلام من عنعنة مدلس أو من رواية رجل يعني اختلط وتلميذه لم يتميز، هل رواية عنه قبل الاختلاط أو بعده إلى غير ذلك من الأمور، وتلقت أم الكتاب بالقبول، فكان هذا الحديث مفيدا للعلم بخلاف حديث مسلسل بالثقات خارج البخاري ومسلم فلا يفيد ما يفيد هذا الحديث. من الذي قال بأنه فقط النظر إلى الرجال؟ كلام عجيب.